جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 26 من المغرب، يسأل عن جواز التسول داخل المساجد. هذا يشوش على المصلي ويؤذيهم، فمن أراد أن يسأل وهو ذو حاجة فليكن خارج المسجد، نعم خير له وأسلم.